بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب الترغيب في الصلاة في رمضان. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة، فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة والرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. قال: وذلك في رمضان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث أخرجه مالك من طريق الزهري عن عروة عن عائشة، وهو مخرج في الصحيحين وغيرهما من هذا الطريق ومن غيره، عن ابن شهاب الزهري. وهذا فيه عدة فوائد، من ضمنها أن الاجتماع في صلاة رمضان كان سنة، وما فعله عمر مما سيأتينا هذا أصله، لا يقال أن عمر حدث، لأن الاجتماع للصلاة في ليالي رمضان فعله النبي صلى الله عليه وسلم عدة ليالي، ثم لما امتنع منه أخبر بالمانع، وهو خشية أن يفرض عليكم، لأن الوحي ينزل. فلما كان في عهد الصديق رضي الله عنه، كان الصديق مشغول هو الناس بقتال المرتدين تلك السنتين، فلما جاء عمر استقر الإسلام وانتشر، ورأى عمر الناس في المسجد يصلون أوزاعا، أحيا هذه السنة من جديد، وهي سنة، والمانع ارتفع وهو خشية أن تفرض، لأن الوحي انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث هو أصل فعل عمر، عمر لم يحدث شيئا من عنده، إنما رأى سنة قد أوقفت لمانع، وهو ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ارتفع المانع أحياها عمر من جديد. وسيأتينا أن قوله نعمة البدعة يعني نعمة، البدعة تطلق على الشيء الذي يبتدع من أصله، والشيء الذي اندثر أو ترك ثم أحيي، أيضا يقال بدع وأبدع. وفي أيضا من الفوائد أن اجتماع لصلاة النافلة ليس له أذان ولا إقامة، وإنما الأذان والإقامة خاصة بصلاة الفريضة، ويشمل ذلك التراويح والقيام، ليس لها أذان وليس لها إقامة، ولا حتى التنبيه، المداومة على التنبيه، كذلك الجنازة، إنما فقط الجنازة إذا أراد أن يخبر إن ذكر أو أنثى يخبر حتى يختلف الضمير ويدعو له أو لها، وأما أن يكون لها نداء يداوم عليه أو إقامة أو شيء، هذا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. ومنها كما في التبويب الترغيب في الصلاة في رمضان، وخاصة في تلك الليالي لأنها أفضل ليالي السنة على الإطلاق. ومنها حرص الصحابة رضي الله عنهم منذ أن رأوا النبي عليه الصلاة والسلام يصلي إلا اجتمعوا، وكل ليلة يكثرون، يحبون الخير ويسارعون إليه، رضي الله عنهم أجمعين. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم أنه قال: جاء كعب الأحبار إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقام بين يديه، فاستخرج من تحت يده مصحفا قد تشرمت حواشيه، فقال: يا أمير المؤمنين، في هذه التوراة فقرأها. فأقرأها، فقال عمر: إن كنت تعلم أنها التوراة التي أنزلت على موسى يوم طور سيناء فقرأها آناء الليل وآناء النهار وإلا فلا. فراجعه كعب فلم يزده على ذلك. نعم، وعمر يعلم أنها ليست التوراة، عمر علقه بشيء مستحيل، ليس معناه أن إذا كان هذه الكعب قال نعم هذه التوراة أن يقرأها ويتعبد بها، لكن عمر يريد أن يوقفه على سبب المنع، وهي أنها ليست هذه التوراة التي أنزلت على موسى، وإن كان بقي فيها بقايا، لكن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عنهم أنهم يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، وأنهم يحرفون الكلم عن مواضعه. ولذلك راجعه كعب الأحبار، راجع عمر أن يقرأ من هذه التوراة، فما زاد عمر على هذا الكلام: يا كعب، هل تعلم من هذه التوراة التي أنزلت على موسى؟ ليست هي التي أنزلت على موسى، وإنما حرفت وبدلت، وإن كان بقي بها بقايا. هذا ذكره الإمام مالك في باب الصلاة في رمضان، لأن رمضان أيضا وقت القراءة، والقراءة إنما هي قراءة القرآن. وأما أفضل وأعظم الكتب بعد القرآن التوراة، ومع ذلك التوراة لا يجوز قراءتها الآن، لأنها ليست هي التي أنزلت على موسى، وإنما حرفت وبدلت. فلا يقرأ في رمضان وفي ليالي رمضان من كتب الله إلا القرآن فقط، وليس أعظم بعد القرآن من التوراة. ولذلك يقرن الله بينهما كثيرا في القرآن، كما قال تعالى كثيرا: قالوا لولا، فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. وفي سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. وكثير كثير يقرن الله بين هذا وهذا: ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا. نعم. فلا يقرأ ولا يتعبد إلا بالقرآن، هو المحض الذي لم يشر، وهو الذي لم يحرف ولم يبدل، وما سواه من كتب الله كلها منسوخة وأيضا بدلوها. ولكن ما جاء فيها من أخبار لا تصدق ولا تكذب إلا إذا بان كذبها، إذا بان أنها كذب محض لا يمكن أن يأتي عن الله وعن رسوله، فهذه تكذب. وأما أخبارهم فإن التعاون معها أنها لا تصدق ولا تكذب، لأنها لو كذبت من ما أخبر بالغيبيات فقد تكون من لم يطلوا التحريف، ولو صدقت قد تكون ممن حرف، يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرف. نعم. حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. هذا وإن كان مرسل في رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن، لكنها في رواية يحيى متصلة من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة، وكذلك في مسند أحمد وغيره. فكان عليه الصلاة والسلام يرغبهم في قيام رمضان، وإن كان لا يعزم عليهم فيه حتى لا يفرض عليه، وكان يقول لهم في تلك الليالي: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله وفي وعده واحتسابا للأجر، غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. أي الصغائر. قال مالك: قال ابن شهاب: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وصدرا من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. يعني توفي النبي عليه الصلاة والسلام والناس لا يجتمعون للصلاة في رمضان، وإنما يصلي الرجل والرجلين والثلاثة، يصلون أوزاعا لما تقدم أن نهاهم عليه الصلاة والسلام وترك الاجتماع حتى لا يفرض عليه، كما قال ابن شهاب: توفي والأمر على ذلك. إذا جاء في رمضان تجد المسجد النبوي مثلا هذا يصلي، وهذول ثلاثة يصلون، واحد إمام واثنين، وهذول اثنين وهذول ثلاثة، الناس يتهجدون كلهم. ولذلك لما رآهم عمر بعد ذلك قال: لو جمعوا على إمام واحد أحسن هؤلاء. كذلك في خلافة الصديق، وإن كان في خلافة الصديق تلك السنتين الناس مشغولين بالردة والأمور العظام التي حصلت، كذلك صدر من خلافة عمر، فلما استقر الأمر لعمر جمعهم على إمام واحد كما سيأتي. نعم. حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. هذا من طريق حميد، أخوه هو وأبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، أخوان من الأب. لكن حميد كما تقدم معنا أنه ابن أم كلثوم بنت عقبة بن معيط، النبي معيط رضي الله عنها المهاجرة، وأبو سلمة ليس شقيقا له، هو اللفظ كما تقدم من قام رمضان إيمانا واحتسابا، يعني الوعد بغفران الذنوب بشرط أن يكون قيامك إيمانا واحتسابا، كما قال الله عز وجل في الصيام يدع شهوته وشرابه وطعامه من أجله، وكذلك قيامك من أجل الله، ليس عادة وليس رياء ولا سمعة ولا، وإنما تقوم لأجل طاعة الله وابتغاء رضوانه، هذا يغفر لك ما تقدم من ذنبك من صغائر الذنوب، وأما الكبائر فلا بد لها من توبة. نعم. باب ما جاء في قيام رمضان. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إني أراني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد كان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه. قال ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه، والتي تنامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله. نعم، هذا هو الذي حصل، هذا هو الذي حصل كما حكى عبد الرحمن بن عبد القاري، أن عمر لما استقر الأمر وذهبت الردة والفتن نظر في رمضان وإذا الناس يصلون أوزاع متفرقين، هذا واحد وهذا الاثنين وهذا ثلاثة، فعمر محدد وملهم وموفق، والأمر في سنة قديمة، وإنما أوقفت لأجل المانع، فألقى الله في روعه ووفقه إنه قال لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد أمثل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما امتنع من الاجتماع في ليالي رمضان إلا لذلك المانع، وما في شك إن الاجتماع يقوي وينشط الناس على العبادة، الشيطان من الاثنين أبعد منه من الواحد، والإنسان لوحده يحتاج جهاد أعظم، ولذلك شوفوا الآن بعد رمضان من اللي يستمر في قيام الليل وفي الوتر الأقلي، ولكن في رمضان الناس ينشطون، ليس رياء كثير منهم إن شاء الله، ولكن الاجتماع، كذلك الصيام ينشطون للصيام لأجل الناس يصومون، فينشط الإنسان مع الناس، فهذا في مصلحة في تنشيط للناس، ولذلك علي رضي الله عنه بعد ذلك كان يدعو لعمر، ثبت عن علي أنه قال نور الله قبر عمر كما نور مساجدنا هذه الليالي، يدعو كل ما جاء، ونحن الآن ندعو لعمر وللصحابة أجمعين، كل ما جاء ليالي رمضان نور في المساجد بالصلاة والتلاوة والذكر، هذه من بركات إحياء عمر لهذه السنة، وأجرها له، والأجر الأعظم للنبي صلى الله عليه وسلم الذي دلنا، فكان علي يقول نور الله قبر عمر كما نور مساجدنا في هذه الليالي، جمعهم عمر على قارئ واحد وهو أبي من أفقه فقهاء أمة محمد عليه الصلاة والسلام، الصحابة كلهم مجتمعون، لما خرج ليلة ثانية وجدهم كلهم على إمام واحد مجتمعين، قال يصلون بصلاة قارئين، قال نعمة البدعة هذه، بماذا؟ كما تقدم البدعة في اللغة هي الأمر الذي يحدث، إما يحدث من أصله وإلا كان ميت وأحي، ولذلك البئر يقال بدع البئر، إما أنه أول من حفرها واستنبط الماء منها يقال بدعها، وإما أنها كانت مندثرة، هذه البئر قد حفرت وطويت ثم اندثرت مع السيول والتراب، فهو اكتشف مكانها واستنبطها من جديد فيقال أيضا بدع، فكذلك هذا عمر رضي الله عنه لم يحدث هذا ابتداء، ولكنه أحياه بعدما أوقف لأجل ذلك المانع، فمعنى كلمة البدعة هذه يعني من حيث اللغة، وإلا هذا الأثر المتشابه يتمسك بها البدع تمسك به كثيرا، ومنهم أهل الأصول الفقه الأصوليون هم أكثر الناس تدخل بدع عن طريقه، لأنهم يبتعدون عن النصوص الأصول بصورة معاصرة، ولا لو كانوا على طريقة الشافعي يعني عماني، فتجد الأصوليين هكذا يقعدون هذه القواعد، يقولون البدعة في حسنة وفي بدعة سيئة، وبعضهم مثل الشاطبي والعز بن عبد السلام كثير ممن كتبوا في البدعة يربطونها بالمصلحة، وبعضهم يقول البدعة تجري عليها الأحكام الخمسة، يوجد بدعة واجبة، بدعة مستحبة، بدعة مباح، بدعة محرم، بدعة مكروه. كل هذا هراء، كل هذا هراء لا يساوي الحبر الذي كتب به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، يقول على المنبر كل جمعة كل بدعة ضلالة. لو كانت هذه بدعة لا يمكن يجتمع أصحاب محمد على الضلالة، ولا تنهدم أصولنا كلها. يعني إمامهم أبي، وكان يصلي بهم أيضا معاذ، يصلي بهم سلمان في وقت عمر، في وقت الأكابر، يعني هم علماء الإسلام كلهم، ولذلك الإجماع إجماع الصحابة خاصة في وقت عمر. إذا كان علماء الإسلام في وقت عمر مجتمعين على البدعة، يعني هذا مصيبة عظيمة، معناها كل الرسول تذهب عليه، هذه ليست بدعة. ولذلك المبتدع اللي يحتجون بهذا الأثر هم محجوجين به. ثم أيضا آخر شيء، ولو أحدث عمر، إحداث عمر سنة، أن لكم مثل عمر، عمر لو أحدث شيء هو سنة، كما أن عثمان رضي الله عنه لما نهى الأذان الأول يوم الجمعة ما في شك أنه سنة، لأن الذي نهانا عن البدع هو الذي قال لنا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فهذا ليس بشيء، تمسك أهل البدع بمثل هذه الآثار ليس بشيء، كل بدعة ضلالة. إذا عرفنا ما هي البدعة، كل بدعة ضلالة، والبدعة كما تقدم مرارا لا يوجد أحسن من تعريف الله لها وتعريف النبي صلى الله عليه وسلم له، وهي بتلك الضوابط الثلاث. أما تعريف الله للبدعة فهو قوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم، يعني أحدثوا من الدين ما لم يأذن به الله، ثلاثة أوصاف، شرعوا لهم يعني أحدثوا من الدين ما لم يأذن به الله. أما الدنيا الابتداع فيها جائز، لكن الابتداع بالدين. والحديث أيضا نفس، من عمل عملا أو من أحدث في أمرنا هذا، من أحدث تقابل شرعه في أمرنا هذا تقابل في الآية من الدين، ما ليس منه تقابل في الآية ما لم يأذن به الله، فهو رد. هذه البدعة، من كانت بهذه المواصفات فهي ضلالة، لا يوجد فيها لا حسنة ولا يوجد فيها مباح ولا واجب ولا مستحب، هذا كله من زخرف القول. الأمر الثاني قول عمر التي تنامون عنها أفضل من التي تقومون، هذا من حيث الجملة، يعني هذا في تفصيل عمر مراد للتفصيل، يعني الذي يقوم في آخر الليل لوحده ويجاهد نفسه ويصبر وفي ذلك الوقت الفاضل ما في شك أنه أشق، وأن اللي يقوم في أول ليل أنشط، هذا من حيث العموم، وخاصة إذا كانت السنة ظاهرة، إذا كانت السنة التراويح ظاهرة والناس يعملون بها. لكن قد يقوم معنا بالتراويح فتكون أفضل من الذي يصلي لوحده. مثال ذلك، لو كانت التراويح الآن الناس يتكاسلون عنها، ولو كان الأخيار كل واحد يقول أصلي في بيتي في آخر الليل ماتت هذه السنة، يكون الصلاة في أول الليل أفضل وأعظم، لأن الشيء قد يقترن به أشياء خارجية تعظمه. وهذا ليس كلامي، هذا كلام سعيد بن جبير، يقول سعيد بن جبير لأن أصلي مع الإمام هل أتاك حديث الغاشية في أول الليل أحب إلي من أن أقرأ 100 آية لوحدي. لماذا؟ لأن نظر إلى معنى آخر غير معنى أن هذا أول الليل وهذا آخر الليل، وهو معنى إحياء السنن والبقاء عليها، الإبقاء عليها. إذا كان عوام الناس تكاسلوا عن تراويح، والصلحاء قالوا نصلي في البيوت ماتت السنة ذهبت، فلا أن تصلي مع الإمام بعد صلاة العشاء هل أتاك حديث الغاشية كما قال ابن جبير خير لك من أن تقرأ سورة البقرة في آخر الليل. ولا مانع أن تجمع بين الحسنين، أن تصلي في أول الليل مع الناس تحيي السنة، وإذا وفقك الله تصلي آخر الليل كما سيأتي. وكذلك قاله الإمام أحمد، الإمام أحمد قال هذا، قال إذا تركت التراويح في المسجد أفضل، إذا تركت التراويح في الصلاة في المسجد وأول الليل أفضل. وهذا أيضا قال ابن عمر وابنه سالم ومولاه نافع والقاسم بن محمد بن أبي بكر والليث بن سعد، وقال الإمام أحمد سعيد جبير كلهم يقولون هذا الكلام. فكلمة عمر صحيحة، ولكن لا نغفل عن المعاني الأخرى، وهي أن قد يقوم معنا بأول الليل يعظمه، وهو أنك تنشط الناس، لو كل واحد ينسحب جذب. مثال ذلك الآن صلاة الكسوف والاستسقاء، إذا كان أهل الصلاح يتكاسلون عنه والعوام أصابوا ما أصابوا، خبطتهم هذه الدنيا، من يقوم بهذا السنة؟ من يصلي مع الناس الاستسقاء والكسوف؟ ولا يقول الإنسان أنا أصلي لوحدي مثل الكسوف، أصلي لوحدي وأطي وأتهجد. نقول صلاتك مع الجماعة خير لك، تحيي بها السنة. نعم. قال يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنه قال أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب وتميما الداري رضي الله عنهما أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة. قال فكان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. نعم. هذا كما قال ابن عبد البر وغيره هذا في وهم من مالك، الصواب أنها 21 كما في الأثر اللي بعد. يقول ابن عبد البر كل الرواة عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد يقولون 21، يقولون أمر عمر أبي وتميم أن يقوم للناس ب 21 كما سيرويه مالك نفسه في الأثر اللي بعد. وقال هذا وهم، هذا والله أعلم أنه وهم من مالك، أنه ليست 11 وإنما 21، هذا هو الثابت. هذا كلام ابن عبد البر وغيره من المحققين. فالذي ثابت والله أعلم أن عمر لما جمعهم جمعهم على 21. قال أمر عمر أبي بن كعب وتميم الداري أن يقوم للناس بإحدى وعشرين ركعة. وكان عاد أبي إذا جاء دخلت العشر الأواخر إذا صلى العشاء ذهب إلى بيته، يقوم الليل كله في بيته. وكان الناس يقولون أبق أبي، أبق أبي يعني هرب، يمثلون بالعبد الآب، ويقيمون إماما آخر بدل منه، أظنه تميم يقوم بها كلها. كان يتعاقبون الاثنين، وأيضا يصلي بهم بعض الصحابة الآخرين. كان أبي في العشر الأواخر ينفرد في بيته لأنه يحيي الليل كله. قال فكان القارئ يقرأ بالمئين. شوف ما كانوا عليه القوم من الشدة في العبادة والصبر. كان القارئ يقرأ بالمئين يعني مئات الآيات، حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. ولذلك سيأتينا مستعجلون خدم السحور. بالنسبة للعدد، الصواب الذي لا شك فيه عند العلماء كافة إن الأصل في صلاة الليل في رمضان وفي غير رمضان قول عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحد. والأثر الذي سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد في رمضان ولا في غيره قول عائشة على 11 ركعة سيأتينا إن شاء الله معنا، فيكون الصلاة طول السنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها 11 ركعة. والصلاة صلاة التراويح هذه بصفتها الآن التي أحياها عمر، أول ما أحيت في اجتماع الصحابة وجود علماء الأمة أحيت على 21 ركعة، أحيت على 21 ركعة. ففي هذا فهم الصحابة أن صلاة الليل مثنى مثنى، ولذلك عمر جمعهم على 21 أو 23 كما سيأتي بعده على حسب العدد، ولذلك اختلف العلماء فيها. فالشافعي وأحمد أهل العراق سفيان يقولون 23، كلهم يقولون 23، حتى المشهور عن أحمد 23 ركع، يعني يصلون 20 ويوترون بثلاث. ومالك مع أنه روى هذا الأثر أنه 23 أو 21 إلا أنه كان يقول الأمر القديم عندنا يعني اللي أدركنا عليه الناس وأبانا 39 ركعة. كان يقول مالك الأمر القديم عندنا 39، كان أهل المدينة يصلون 39، وبعض العلماء يرون 11، بعضهم 13، بعضهم 21، 23، 36، 39، 41. هذا كله اتفاق من العلماء على أن صلاة الليل مثنى مثنى، وأن الزيادة في العدد أو الإقلال من العدد إنما هو يعود إلى التطويل وعدم التطويل، إن أطالوا قلل الركعات وإن خففوا. فمثل الآن الحرمين الأرفق فيهما ولا شك كثرة الركعات وعدم التطويل في القيام، يعني يدخلها ملايين الناس مئات الآلاف، فيكون الإنسان يحصل مثلا 10 ركعات مع الإمام حتى ينصرف الأول، ويقوم يذهب يعتمر أو يطوف الثاني، وأيضا يكون فيها تخفيف الركوع والسجود، يكون هذا أرفق بالناس بخلاف ما كانوا عليه قديما أنهم كانوا محصورين عددهم قليل وينشطوا لمثل هذه الأشياء. فعلى كل حال نحن لا نشدد، وقول عليه الصلاة والسلام قول عائشة أنه ما كان يزيد على 11 لمن فعل كفعله، قالت وسيأتينا قالت يصلي ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين 3 مرات تكرر. يعني إذا أنت بتخفض العدد أطل في الركوع والسجود، وإذا أنت بتخفف الركوع والسجود كثر العدد، وكلنا على خير. ما نحن لا نشدد في هذا المسائل، نتبع من كان قبلنا. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يزيد بن رومان أنه قال كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه 23 ركعة في رمضان. الله أعلم أنه ب23 ركعة، وحتى الأثر اللي قبله وإن كان قال أكثر هو قالوا 21، المراد الله أعلم أنه إما كانوا 21 كما قال رواه، أو يكون الوهم أنه 23 ليست 11 كما قال مالك في الأثر اللي بعد، هي 23 وإنما 11 حديث عائشة. نعم. كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه 23 ركعة في رمضان. حدثنا أبو مصعب إجماع، ترى يكون إجماع هذا ثابت، لا نشك أن هذا اللي جمع عمر الناس عليه باتفاق العلماء ذلك الوصف الذي يقدح الآن في 23 ركعة، إنما يقدح في إجماع الصحابة اتفاق كلهم كانوا على هذا الأمر، عمر الإمام الأكبر وأبي اللي صليبهم والصحابة كلهم متوافرون، واللي مو بحاضر في المدينة سمع بهذا ولا أحد أنكر، فكيف الآن يقدح في 23؟ بعض الناس يغالي يقول إنه بدعة 23، هذا أمر شديد، هذا معناه أن أصلاً فهمه للبدع وكيف تكون البدع يحتاج إلى إعادة نظر كيف تكون البدع أصلاً. ولذلك تجد بعض اللي قانون البدع عندهم مضطرب، تجد المسائل الاجتهادية كلها بدع، كل مخالفة يعتبرون بدعة، يمسكون المسائل الاجتهادية ويجعلون بدع كلها، في الجنائز في صلاة رمضان، هذا خطأ. البدعة كما تقدم هي إحداث في الدين لم يأذن به الله، وكل 3 أوصاف لا تنطبق على هذا، هذا ليس إحداث وهو في الدين وأذن به الله عز وجل وأذن به رسوله صلى الله عليه وسلم سنة الخلفاء الراشدين. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن داود بن الحسين أنه سمع عبد الرحمن بن هرمز الأعرج يقول ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان. قال كان القارئ يقوم بسورة البقرة في 8 ركعات، فإذا قام بها في 12 ركعة رأى الناس أن قد خفف. نعم. الرحمن بن هرمز الأعرج متقدم يروي عن أبي هريرة يروي عن الصحابة، فيقول ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان، معناه القنوت، معناه القنوت، والقنوت كان يسير، كانوا يقرؤون بسورتي أبي، جمع الناس عمر جمع الناس على أبي، فكان أبي إذا صلى بهم وأوتر ذكر السورتين اللي كان كاتبها بمصحفه، هي ليست سورتين لكن لما كتبها بمصحفه أبي قالوا الناس سورتي أبي، وهي السورة الأولى أو الدعاء الأول اللهم إنا نستعينك ونستغفرك نتوب إليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك، والثانية اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار منه. يقول الإمام أحمد الشيخ الإسلام تيمية يقول هذه أثبت ما جاء بالقنوت في رمضان وفي غيره مع حديث الحسن بن علي اللهم اهدنا فيمن هديت. ثم بعد سورة أبي كانوا يقولون اللهم عذب الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون عبادك اللهم اشدد عليهم وطأتك وانزع عنهم عافيتك اجعل عليهم سنين كسن يوسف، كانوا يدعون على الكفرة في ليالي رمضان. ثم بعد ذلك منهم من يقول اللهم اهدنا فيمن هديت ولا يكثرون في القنوت ولا يلحنونهم ولا يرفعون أصواتهم فيه، إنما هو دعاء بين العبد وبين ربه. لكن بعض الصحابة ما كان يقنط في رمضان إلا بالنصف الأخير، وهذا كثير منهم، النصف الأول ما كان يقنط، وبعضهم يقول القنوت في رمضان كله. نعم. قال وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في 8 ركعات. سورة البقرة في طباعة مصحف المدينة كم وجه؟ 50 وجه، 50 وجه فإذا كان يقرأها في 8 ركعات بمعنى ركعة كم يقرأ القارئ؟ 6 أوجه تقريبا، يقرأ في الركعة الواحدة 6 أوجه 6 صفحات، وبالتدبر والتأني إذا قسمها على 12 يعني يقرأ 4 ركعات، رأوا أنه قد خفف 4 أوجه في الركعة، خفيفة جدا عنده. الآن ربع ولا نصف هذا يكون ثقيل عند الناس. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه قال سمعت أبي يقول كنا ننصرف في رمضان من القيام فنستعجل الخدم بالسحور مخافة الفجر. نعم، هذا في دليل حتى القيام اللي في العشر الأواخر، العشر الأواخر لها مزيد عناية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيي الليل فيه، فيصلون ولكن أحيانا يكون الصلاة متصلة وأحيانا يكون فيه بينها استراحة طويلة عشاء أو نوم، لكن كلها أيضا لها أصل، ما يقال هذا أيضا بدعة. نحن الآن بين طرفين، بين أناس لا يقيمون البدعة وزن، وبين أناس زادوا في البدعة بالغوا فيها، جعلوا كل المسائل الاجتهادية بدعة، هذا طرف مذموم وهذا طرف مذموم. ففي ناس الآن يقولون 23 بدعة، القيام في آخر ليل هذا بدعة، هذا كذا بدعة، هذا كذا، معناه أنه هو فهم للبدعة خطأ. القيام اللي في العشر الأواخر ليس ببدعة، وإنما هو كما كان صلى الله عليه وسلم يحيي الليل كله، لكن لك أن تحييه متصل ولك أن تنام في وسطه، لكن كل ما تستطيع تحيي الليل. هؤلاء الصحابة يقول ما كنا ننصرف من القيام، كنا ننصرف فنستعجل الخدم بالسحور مخافة أن يطلع الفجر، يعني يصلون إلى قرب الفجر. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن ذكوان أبا عمرو وكان عبدا لعائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقته عن دبر منها كان يقرأ لها في رمضان. نعم، أعتقته عائشة ذكوان عن كان عبدا له، وهو أيضا كتب لها المصحف، كتب لها مصحف وقالت له إذا بلغت حافظوا على الصلاة الصلوات والصلاة الوسطى أعلمني، فلما بلغ هذه الآية قالت اكتب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين، يعني عائشة كانت تقرأها هكذا. واعتقته عن دبر منها، وش معنى عن دبر؟ يعني قالت إن مت فذكوان حر، هذا معنى دبر مدبر، إنه معلق على الموت، إن مت فهذا حر، وكان يقرأ لها في رمضان. ففي فائدة، وهي أنه يجوز للإمام أن يصلي بالنساء إذا كان ليس في خلوة معهم، وإنما النساء في الخلف وهو يصلي بهم، إذا كان النساء يريدن أن يقوم ويصليين يجوز أن يصلي به الإمام، خاصة إذا وجد محارم له مع النساء أو أمنت الفتنة مثل هذا، النساء كبيرات. وكان الناس هكذا، كان الناس قديما هكذا، كان في بعض القراء هنا في الرياض يصلون في رمضان، خاصة لما كان أحوال الناس هينة في بيوت الأمراء والأغنياء والأميرات، يكون هذا يصلي بفلان وهذا يصلي بفلان وتعطي زاد إلى يكفي سنة، كان الناس هكذا، خاصة لما كان ما يخرجون النساء، كان خاصة الأغنياء لهم مساجد عندهم، فما في بأس أن يصلي الرجل وخلف النساء في صلاة النافلة إذا أمنت الفتنة، كما كانت عائشة تفعل مع ذكوان هذا. نعم. باب ما جاء في صلاة الليل. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن رجل عنده رضا أنه أخبره أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ تكون له صلاة بليل فيغلبه عليها نوم إلا كتب له أجر صلاته وكان نومه صدقة عليه. نعم. هذا من طريق مالك عن محمد بن منكدر الإمام عن سعيد بن جبير. سعيد بن جبير كان من صلحاء الناس، وكان هو أسمر شديد السمرة، وهو عراقي لكنه صاحب بن عباس أطال صحبته، ثم بعد ذلك ولاه الحجاج قضاء الكوفة، وبعد ذلك عزله ولا شخص آخر وقال لا تعقد أمر إلا بإذن سعيد بن جبير. ثم بعد ذلك سعيد رحمه الله شارك في فتنة من أشعث، لأن يعني تأول أن الحجاج كفر كفر بواحد، وقال ما قمت عليه إلا لأني كفر كفر بواح، قد يكون هذا صحيح، لكن كان الخروج خطأ وكلهم ندموا عليه. بعد ذلك اختفى عن الحجاج قرابة 10 سنين، وأمسك به الحجاج وعمره 57 سنة وقتل، قتله الله. ولذلك قتل لسعيد بن جبير أمر شنيع، كما قال سعيد بن مسيب قتل سعيد والناس كلهم محتاجين لعلمه سعيد بن جبير. والله يبتلي من يشاء من عباده، يسلط هذا على هذا وهذا على هذا، ولله الحكمة البالغة، لكن هو من خيار الناس رحمة الله عليه ورضي الله عنه. وأما القيام على الحاكم مهما كان هذا ما يقول إلى خير، جربوه من هو أصلح منه وما يقول إلى خير، كلهم ندموا. قال الحسن البصري إن الحجاج سيف من الله سلطه عليكم، لو أنكم أصلحتم ما بينكم وبين الله رفع السيف عنكم، فلما اتكلتم على سيوفكم وكلكم الله إليها وما فعلت بكم خير. وكذلك قاله مطرف بن عبد الله لما أرادوه أن يقوم معهم، قال تدبرت هذا الأمر فوجدت أنهم إن انتصروا هؤلاء الثواب تقاتلوا، لأن ما لهم رأس واضح، وإن انتصر عليهم الحجاج أذلهم آخر الدهر، فنظرت فإذا الفتنة هذه لا خير فيها من كل الوجوه. وعلى كل حال أمر أراده الله حتى يكون لنا عبرة، لكن رحمة الله على سعيد، سعيد ممن يتولى ويحب، وقاتل الحجاج له تكفير له أيضا عنه. قال عن رجل عنده رضا، قتل الحجاج له عز لسعيد وذل للحجاج، ولذلك لم يزل أمر الحجاج في سغال منذ أن قتل سعيد بن جبير. واحد مرة في درس الشيخ مباز يقول ما حكم الذي يدعو للحجاج؟ قال الشيخ ادعو للمسلمين الصالحين إن كان هو منهم تعمله. فقال هذا الشخص متنطع، قال لا، اللي يخص الحجاج بالدعوة. فقال الشيخ بن باز قال الحجاج يحمد ربنا ما ندعي عليه، بس انه يدخل مع المسلمين ولا هو يستحق من يدعو عليه، لانه فعل بالناس الافاعيل. وايضا عنده بعض الكلام اللي على كل حال. الرجل الذي رضى عند سعيد بن جبير هو الاسود بن يزيد، الاسود بن يزيد النخعي صاحب بن مسعود، وهو من خيار الناس. يقال انه مشى من الكوفه الى مكه 70 سفره الى مكه ما بين حجه وعمره، 70 مرة يمشي على راحلته مصابر على طاعه الله. ولذلك كانت عائشه تقول لم يعجبني احد في العراق مثل الاسود بن يزيد في سمته وفي عبادته وفي صمته، وهو من اكابر اصحاب عبد الله بن مسعود. وهو ايضا يروي عن عائشه انها اخبرته ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ تكون له صلاه بليل فيغلبه عليها نوم الا كتب له اجر صلاته وكان نومه صدقه عليه رحمه من الله. وهذا دليل على القاعده المشهوره ان نيه المؤمن تسبق عمله، ان نيه المؤمن تسبق عمله، بمعنى انه يثاب على نيته مثل ما يثاب على عمله واكثر. والفاجر ايضا ياثم بسبب رغبته في الشر يمكن اكثر مما يعمله. فالمؤمن النيه الصالحه بلا عمل تنفعه، والعمل الصالح بلا نيه لا ينفعه، فلا بد من نيه وعمل. فاذا كان هذا نيه ان يقوم بالليل وصادق ومواظب على صلاه الليل، ثم حبسه حابس نوم غلب عليه او شيء، فان من فضل الله عليه ان يكتب له اجر صلاته ونومه صدق عليه. ولكن كما تقدم الاسبوع قبل الماضي يشرع له ان يقضي وتره ما بين ارتفاع الشمس الى صلاه الظهر، كما قال عمر في حديث عمر ما من رجل يفوت حزب من الليل فيصليه ما بين ارتفاع الشمس إلى صلاة الظهر إلا كأنما قرأه من الليل. أيضا لا يترك قضاء الوتر، ولكن فضل الصلاة في آخر الليل والدعاء في آخر الليل كله يكتب الله عليه ويكون نومه صدقة عليه، هذا فضل من الله. وفي هذا فائدة إن المؤمن دائم ينوي الخير، لأنك بنيتك، لأنك ما تستطيع أن تحصل أعمال كلها، لكنك ارغب في الخير وانوي الخير تثب عليك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالنسبة للعمل لن تحصل، لكن بالنسبة للنية لا. الدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام إن بالمدينة رجالا لما ذهب إلى تبوك ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم مثل أجوركم تمام وهم فيها. لماذا؟ قال حبسهم العذر. بمعنى الذي يثاب هو من وفى شرطين، الشرط الأول أن يكون نوى نية عازمة، الشرط الثاني أن يكون حبسه عذر، ليس تفريط ولا تسارع، لا، حبسه عذر. فإذا كان نوى وحبس عذر كأنه هذا رحمة من الله، كأنه عمل، هذا رحمة من الله. كذلك الفاجر الذي عزم على الشر وما رد عن الشر إلا العذر يكتب له الإثم كما لو عمله، نفس الطريقة بالفاجر. والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما القاتل والمقتول في النار. قال: يا رسول الله، هذا القاتل ما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، ما منعه لأن آخر سبق فقط. فيكون هذا الحريص حرص على القتل وحبسه العذر، فيكون يكتب له هو في النار، يكتب له الوزر تماما. لو شخص هم بالزنا أجلكم الله وعازم عليه ولكن ما وجد أو حال بينه وبين الزنا شيء، يكتب عليه الوزر. ولكن الحديث الآخر الذي قال: من هم بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة، الحديث الصحيح، ذاك في من لم يحبسه العذر وإنما هم بها ثم تركها لله. إذا هم بالسيئة ثم خاف من الله وتركها تكتب له حسنة. الحسنة لماذا؟ حسنة مقابل خوفه من الله، إن هم بها ثم تركها، كما في تفسير ابن عباس: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال: جنة لتقواه وجنة لخوفه من الله عز وجل. فإذا الهم يختلف، النية تختلف، وأيضا درجات الهم ليست درجة واحدة، في خواطر تمر هذه لا تثاب عليها ولا تؤجر عليها ولا تأثم عليها، لكن العزم والحرص هذا إذا كان بالخير تؤثر عليه، وإذا كان بالشر تؤزر عليه، إذا كان أنك عازم. أما الهم العارض هذا كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله عفى عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل. والعمل يشمل عمل القلب وعمل الجوارح، لأن حديث النفس ليس عمل قلب، إنما حديث نفس أول شيء ليس في القلب في النفس، والأمر الآخر حديث. لكن إذا عمل القلب حرص وعزم وهم يكتب أجر أو وزر. ولذلك نفهم الحديث قوله: إن الله عفى عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل بالقلوب أو بالجوارح أو تتكلم باللسان، وهذا أيضا يدل على أن الإيمان عمل قلب وعمل جوارح وكلام باللسان، يعني قوله ما لم تعمل أو تكلم. المقصود هنا أن العازم على صلاة الليل وحبسه العذر وهو النوم غلب عليه، فإنه يصلي بالنهار يقضيها وتكتب له كأنما صلاها بالليل، له أجر كامل ونوم صدق عليه. وهكذا كل من أراد الخير وحبسه العذر يكتب له الأجر، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى: إذا مرض العبد أو سافر. شوف الحديث كلها يؤيد بعض بعض. إذا مرض العبد أو سافر بمعنى حبسه عذر، مرض أو سافر، كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. أما المفرط المتساهل لا، أو اللي ليس عنده حرص ولكن حديث نفسه قل لعل الله يسر نصلي إن شاء الله الله يهدينا لعل الله يسر، هذا ما يكفي. لكن الحريص هو اللي يكتب لك كالعامل تماما. فنية المؤمن تسبق عمله، والمؤمن يدرك بنيته ما لا يدرك بعمله. هذا تفسير الكلام، تفسير كلام السلف لما قال: والمؤمن يدرك بنيته ما لا يدرك بعمله، ليس معناها أنه جالس ومتكاسل بس ينوي ويكتب له، لا، معناها أنه حريص ولكن الأعذار تحبسه، بمعنى عمل الجوارح فيه قيود، لن تحصي، لن تطيق، لن تقدر، لكن العزم والإرادة لا، تثاب عليها أكثر مما تثاب على هذا. كما في الحديث الأخرى الذي يقول: اثنان هما سواء، اللي يقول: لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمل فلان، حبسه الفقر يؤجر عليه. نعم. حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. حديث هذا سبحانه في فوائد عظيمة، ونحن لا نتكلم عن الإنسانين لأن مالك كفانا هذا الشيء، مالك جود الموطأ، يعني إلا شيء اللي يلاحظ فيه ضعف ولا شيء نبينه. والأصل إن أصل أكثر حديث مالك هي أصل مخرجة في الصحيحين، ولكن مالك اختصر كل الصحيحين بينهم وبين مالك شخص يعني ما في لا البخاري ولا مسلم ولا أحد من الستة ولا أحمد حتى أدركوا مالك، ولكن بينهم وبين مالك وسائد. فالموطأ يختصر عليك رجلين أو رجل في الإسناد، وكلهم يصبون على هذا. يعني من قرأ الموطأ كأنما قرأ البخاري، كثير من أحاديث البخاري هي الموطأ. هذا الحديث فيه عدة فنون من العلم، منها أن المرأة الجارية والصبي في أول أمرهم ما كان ما يشد عليهم في الصلاة، صحيح يؤمرون وينصحون، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك عائشة تنام، فإذا جاء الوتر أيقظ توتر، وما يأمرها من بداية الأمر أنها، وهي كان لما تزوجها كانت صغيرة دون العشر، ما كان يأمرها أنها تقوم الليل كله، لأن يعرف يعلم عليه الصلاة والسلام أن في مثل هذا السن الزيادة ستؤول إلى نقص، ولكن تتعلم بالتدريج. ولذلك عائشة بعد ذلك أصبحت قوامة إلى أن ماتت، وهي ماتت وهي فوق 60 عمرها أو أكثر من ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي طول الليل وهي نائمة، لكن إذا جاء الوتر آخر الليل أيقظها توتر. فمعنى هذا أنك توازن، لا تتركهم باستمرار ينامون الليل كله، ولا بالنسبة للصغار والنساء والضعف هؤلاء، ولا تلح عليهم أنهم يقومون الليل كله، ينقطعون، لكن يتعلمون بالتدريج، لأن الشيء إذا جاء بالتدريج وباليقين يثبت عليه الإنسان. أما بالإلحاح هذا فانظر كيف فعله عليه الصلاة والسلام معه. وأيضا فيه ما كانوا عليه من ضيق العيش، والله ما زوال الله الدنيا عن نبيه وهو أحب الناس إليه إلا لأنه ادخر له ما هو أعظم من ذلك. لو كان في بسط الدنيا خير لبسطها لنبيه عليه الصلاة والسلام. ولذلك الصحابة مع أنهم يقومون بحق الأموال يخافون من بسط الدنيا، ولو كانوا ينفقونها في حقها يخافون. يقول عمر والله ما أخفى علي طيبات العيش، وأنا أفعل كذا، وأخذ يوصف له أن أخذ جديا وأشويه وأضع معه السمن، ما أخفى علي، ولكني أقرأ في القرآن قول الله لبعض عباده أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. فنخشى أن إن كان لنا طيبات أن نستهلكها في الدنيا يكون نقص في الآخر. هذا أمر كان عندهم، ولذلك عبد الرحمن بن عوف كان صائم، ولما قدموا له عسل يفطر عليه وصائم، مع أنه فتحت له الدنيا ومع ذلك قائم بحقها وزيادة رضي الله عنه من عشر بشر، ومع ذلك لما رأى العسل أخذ يبكي وقال منا من عمل خير وما أخذ من الدنيا شيء، كل أجره ودخله في الآخر. منهم مصعب بن عمير كان أترف أهل مكة، ثم حتى موته ما وجدنا له كفن، بمعنى إلى موته ما أخذ من الدنيا شيء مصعب، مع ما فعل رضي الله عنه أكثر مسلم المدينة أجرهم في ميزان مصعب، ما دلهم على الإسلام إلا هو. قالوا أما نحن ففتحت لنا الدنيا وهدبناها هدبا، ونخشى أن يكون هذا كله من طيباتنا وجهادنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأخذ يبكي وما أفطر رضي الله عنه، يخافون لو كان فيها خير فتحت لأنبياء الله ورسله، وليست الدنيا المال فقط، الشهرة، الأتباع. إبراهيم عليه السلام أحب خلق الله إلى الله، ما مع أحد يمشي من العراق إلى الشام إلى الحجاز، ما مع أحد. لو كان في الشهرة والأتباع والبهرجة هذه، إلا إذا كانت امتحان من الله، مثل الشهرة تأتي بدون طلب وبدون، يعني ليست بإرادة، مثل الماء، فيكون العبد يأخذ من حقه ويضع في حقه. ولكن لو تدبرت ما اختار الله، بل إن خير رسوله أن يكون ملك رسول وله الجنة، أو يكون عبد الرسول فاختار أن يكون عبد الرسول، يجوع ويشبع ويمر به البأساء ويمر به الضراء. ولذلك قالت عائشة والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، البيوت إذا جمعت بيت النبي صلى الله عليه وسلم جمع أمرين، الضيق والظلم في الليل من المغرب وظلام دامس وضيق، والدليل أن حتى موضع سجوده يحتاج إلى أن يغمز عائشة فتكف رجليه حتى يسجد. لو كانت الغرفة واسعة كان عائشة نامت في طرف وهو صلى في طرف، الغرفة ما كانت شيء. ولذلك يقول سعيد بن المسيب وددت أن الوليد بن عبد الملك ما هدم بيوت النبي صلى الله عليه وسلم حتى تراها أمة محمد وترى كيف كان عيش نبيه تتعب. يقول الحسن البصري كنت وأنا صغير، لأن أمه مولاه لأم سلم، وعاش الحسن البصري في بيت أم سلم، يقول كنت وأنا صغير أمد يدي وألمس السقف في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صغير يلمس السقف، السقف نازل والبيوت من لبن وضيقة ومظلمة ما فيها مصابيح. ولكن كما قالت عائشة، كلمة عائشة هذه والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، يدل على أن في وقت عائشة تحديث عائشة بهذا الحديث كان فيها مصابيح. فمعنى أن إذا الله وسع وفي شيء فيه رفق بك ترتفق. الصحابة لما توسع لهم ارتفقوا، خاصة الشيء اللي ما فيه ترف ولا مخيلة، ما تقول لها عيش في ظلمة وعيش في ضيق وعيش كذا، لا، وإنما تحاول أن لا تتوسع في الدنيا، بمعنى أنك تأخذ منها وتضع وتقدم لها، تقدم أمامها، ولكن أيضا لا تقول لا أسكن الآن في لبن وجريد وظلام، لا. ولذلك عائشة قالت البيوت يومئذ ليس فيها مصاري، وقالت في حديث الإفك ولم نتخذ تلك الكنف التي تتخذها العاجب بيوتها. وفي ثلاث مسائل، المسألة الأولى من رغم من قصر هذا الحديث، لكن هذا الحديث استدل به العلماء على مسائل كبار. المسألة الأولى استدل به العلماء على أن المرأة لا تقطع الصلاة، قالوا هذه عائشة في قبلته ومع ذلك ما قطعت صلاة، وهذا قول جمهور العلماء، مالك والشافعي وسفيان والليث والأوزاعي، يقولون المرأة ما تقطع الصلاة، بل يقولون لا يقطع الصلاة شيء، لا يقطع الصلاة شيء، لا الكلب الأسود ولا الحمار ولا المرأة، قول جمهور السلف. ويقولون في الحديث هذا بعضهم يعني يعلل، وبعضهم يقول قد يكون بمعنى أنه يقطع الصلاة، بمعنى أنه يشغل المصلي أو يضعف أجره، لكن لا يقطعها بمعنى أنها تبطل. والإمام أحمد وإسحاق وطائفة من الحديث لا يقولون الصلاة في شيء يقطعها إذا مر بينك وبين ستر. أحمد له روايتين مشهورتين، في رواية قال المرأة الكلب الأسود فقط هو الذي يقطع الصلاة لأنه شيطان، وأما المرأة والحمار ما تقطع. وفي رواية أخرى أن قال الثلاثة كلها تقطع الصلاة إذا مر بينك وبين مصلاك كلب أسود، بينك وبين سترة، أو حمار، أو امرأة، فإنها تقطع الصلاة. وهذه رواية مشهورة عن أحمد، وهذا ظاهر الحديث. حتى لو قالت عائشة رضي الله عنها عدلتمونا بدواب السوق، تقول عائشة بئس ما قرنتمونا بدواب السوق، جعلتم النساء مع الكلاب والحمير، لكن هذا ليس قولنا، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، وصحح أحمد واحتج به، ولله الحكمة البالغة، في شيء نفهم معناه وفي شيء ما نفهم معناه. مثل الكلب الأسود عرفنا العلة لماذا يقطع الصلاة، لأنه شيطان، لأنه شيطان هو كما قال عليه الصلاة والسلام، والشيطان جاء بينك بين صلاتك فقطع صلاتك عليه. والحمار أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم نهيق الحمار فاستعذ به. والمرأة ليس فيها شيطان لكن يستشرفها الشيطان، إذا مشت المرأة زينها بنظر الرجال، خاصة إذا كان يصلي وجاءت بينه وبين قبلته زينها بنظره واشغل عن صلاته، قد يكون هذه علة. نحن لا نقول هذه العلة فقط، لكن نحن نقول على العين والرأس، من عمل بالحديث أقوى من ترك الحديث، والحديث ظاهر تقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود كما عمل به أحمد وغيره من أهل الحديث. وبعضهم يعني جمع بين هذا وهذا، أو قال هذا الحديث يعارض هذا الحديث، هذا الحديث ليس فيه قطع، هذا الحديث لا يعارض الآخر، لأن الحديث الآخر فيه قطع. وش معنى القطع؟ معنى اختراق، اختراق من جهة إلى جهة، هذا القطع يمر ويخترق، يخترق الجو اللي بينك وبين السرير. لكن عائشة ما اخترقت، عائشة نائمة على السرير ما قطعت ولا مرت، هذا في باب وهذا في باب. يعني نقول نحن نعمل بكل الحديثين، من كانت امرأة نائمة أمامه وهو يصلي إلى سريرها ما في شيء، ولو اخترقت المرأة من هنا إلى هنا في شيء، في فرق بين الصورتين، في فرق بين الصورتين، وخاصة إن إذا كانت نائمة وخاصة ملتحفة وفي الظلام ما تشغل المصلي، البيوت ما فيها مصابيح، لكن إذا مرت بينه وبين سترته تمشي قد الشيطان يزيل له مفاتنها ويزيل له مشيها وإلى آخره. فعلى كل حال نحن لا نلتمس العلة ونقول العلة كذا، نقول على العين والرأس، إن تبينت العلة ولا الأصل العمل بالحديث. كذلك قالوا إن ابن عباس قال أتيت على أتان ومرت بين يدي بعض الصف وأرسلتها ترتع وصليت وما أنكروا علي، نقول هذا أيضا ليس لا يعارض، لأن الأتان جاءت بين الصف بين الصفوف، ومعروف أن سترة المأموم سترة إمامه، لا يشترط المأموم أن يكون له سترة، ولذلك لو مرت المرأة أو مر أحد وأنت مأموم ما يقطع عليك، لأن سترتك سترة إمامه، والمأموم لا يشرع له أن يتخذ ستره، يتخذها الإمام. فلو مر الحمار ما يضر، لأنه ما مر بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سترته. وقال ابن عباس في حديث آخر وحمارة لنا أو أتان وكليبة تعبثان بين يديه، يقال هذا يعني وخلف سترته. فعلى كل حال الأقرب والله أعلم قول أحمد وإسحاق وطائفة من الحديث الذين يقولون نعمل بالأحاديث وهذا لا تعارض. المسألة الثانية اللي أخذوها من هذا الحديث وهي مسألة مس المرأة. مس المرأة النبي صلى الله عليه وسلم يغمزها وهو يصلي، معنى يمسها، فاختلف فيها العلم. أهل العراق وسفيان وأهل العراق من المحدثين وغيرهم يقولون مس المرأة مطلقا لا ينقذ لا بشهوة، حتى لو مسست بشهوة أو بتقبيل أو ما ينقذ، ما ينقذ الوضوء إطلاقا. ويقولون لامستم النساء الجماع فقط، الجماع هو الذي حدث وما دون الجماع لا يؤثر في الوضوء إطلاقا. هذا قول في الطرف الأيمن. قول الشافعي الأخير لما كان بمصر في آخر حياته رحمه الله قال المس المرأة مطلقا، مس المرأة مطلقا بشهوة وبغير شهوة، أي مس للمرأة ينقذ. هذا مشهور من كلام الشافعي وقرر في كتبه في الأم وفي غيرها، واستدل ببعض الأحاديث وبعض الآيات اللي فهم منها أن مجرد المس ينفع. والقول الوسط قول مالك وأحمد وكثير من أهل العلم فرق، قالوا إذا كان يمس المرأة بشهوة فإنه ينفع الوضوء، وإذا كان بغير شهوة مس مجرد فهذا لا ينفع الوضوء. ويدل عليه هذا الحديث صلى الله عليه وسلم مسها وهو في الصلاة وما انتقى الوضوء. إذا كان يغمزها لكي تقبض رجلها أو هي تغمزه مريض مثلا تهمزه أو يهمزه أو يمسها في أمر عادي بدون شهوة بدون التذاذ هذا لا يؤثر في الوضوء إطلاقا. وهذا قول وسط هو الصحيح، قول وسط هو الصحيح أن التفريق بين المس بشهوة وبغير شهوة. وفي قول آخر ذكر ابن تيمية أن المس بشهوة يستحب له الوضوء ولا يجب لا ينفع. يقول ابن تيمية ثوران الشهوة مثل ثوران الغضب، استحب له الوضوء يطفئه ولكن لا يجب إلا إذا خرج من السبيلين شيء مذي أو غيره، هذا باب آخر. ترى كلهم يقولون الخارج من السبيلين يعني المس هذا إذا ترتب عليه خروج من السبيلين خاصة المذي يعني يخرج عند المس المرأة، يقولون هذا انتهينا من المسألة، المس دخلنا في باب الخارج من السبيل، وهذا بالاتفاق أنه ناقض. هم يتكلمون عن مس لا ينبني عليه خروج شيء من السبيل. فحتى عند مالك وأحمد يقولون لو مسها بشهوة ولم يخرج من سبيله شيء أيضا يتوضأ وجوبا، يعني يقيمون المظنة مقامة الحدث نفسه. مثل النوم، النوم ناقض لأن قد تحدث وأنت نائم، فأقام الشرع النوم مقام الحدث نفسه. كذلك هذا مس المرأة بشهوة في الغالب إنه يؤدي إلى خروج من السبيل، فحتى لو ما تأكدت من خروج شيء من السبيل يكون هو ناقض. نعم. المسألة الثالثة. القول الثالث. طيب اقرأ العلم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا قام يصلي وهو ناعس لعله يستغفر فيسب نفسه. سبحان الله العظيم. صحيح. إذا نعس أحدكم في الصلاة يعني ما يقاوم وهو ينعس، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام يمكن يذهب يستغفر ويسب نفسه. النائم نائم ما علم. فإذا أحدكم غلبه النعاس يذهب يرقد، سواء في صلاة الليل أو في صلاة قيام أو تراويح، إذا غلبه النعاس يذهب ويرقد حتى يذهب عن النوم ثم يصلي، لأنه إذا قام يصلي وهو ناعس لعله يستغفر فيسب نفسه. ولذلك قراءة تفسير الضحاك لقول الله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى قال يعني سكر النوم، معناها أيضا من معانيها سكر النوم مثل السكر، أحيانا تكلم ما تفهم. كم واحد يتكلم هناك بكلام إذا قالوا أنت قلت قال لا ما أدري ما يدري عن نفسه. فكذلك لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى أيضا فيكم خمار النوم، هذا شدة النوم، لكن أيضا لا يكون عذر إذا غلب عليه. ولا يأتي الشيطان دائما يأتيك بالنوم في الصلاة وتترك الصلاة، لكن إذا وصلت إلى هذه الحالة التي قد تذهب تستغفر وتسب نفسك أو تدعو على نفسك لا تواصل، اذهب ونوم ثم صل. هذا رأفة من الله. الدين هذا ليس في رهبانية، الدين هذا ليس في رهبانية، وإنما فيه السماحة واليسر. وهذا الذي كان عليه الناس حتى أحدثوا من ضمن ما أحدثوا النسك الأعجمي والمبالغة في الصلاة والقصص التي قد تسمعونها أن هذا صلى 100 ركعة وهذا قام حتى خضر ساقه وهذا فعل، هذا كله نسك أجل. إنما نحن أمة أمية، حتى في صلاتنا في عباداتنا في علومنا نحن أمة سماحة، ما عندنا تكلم. لذلك سبحان الله العظيم اللي ينظر في عبادات الصحابة واليسر اللي فيها والسماحة وعدم التكلف، وعبادات من بعضهم من بعدهم ممن تأثر ببعض ما أتى من الأديان الأخرى خاصة في العراق وغيره، يجد فرق شاسع. لذلك الخوارج لما رأوا الصحابي يصلي وهو يمسك بلجام فرسه كانوا يضحكون عليه، يقولون ما يعرف يصلي. الخوارج يستهزئون بالصحابة يقولون ما يعرفون يصلون، لأن عندهم طقوس وضعوها يظنون أنها هي الدين. ولما خالفوا الصحابة، والصحابة أمة أمية، هي أمة أمية في الظاهر، وهي أعمق هذه الأمة علما في الباطن، لأن هذا العلم علم قريب المأخذ ولكن فيه التزام بالوحي بخلاف التقعيدات. وسيأتي إن شاء الله لها بيان هذه المسألة. اليوم يقولون هم أمة أمية، لكن نحن أصحاب شهادات وأصحاب علوم، عرفنا الفلك وعرفنا الحسابات، لكن هو أصحابه أمة أمية. نحن الآن تعلمنا الحمد لله، هذا ما يقول إلا أحمق الناس، ويقال عندنا الآن من تسبيل العلم اللي يؤيدون الفلك والاعتماد على الفلك، إذا قيل لهم طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، يقول هم هو أصحابه أمة أمية، لكن نحن لا تعلمنا وعرفنا نعوذ بالله. وهذا من أفسد الأقوال وأحمقه. نحن أمة أمية إلى قيام الساعة، ولو علمنا من العلوم ما علمنا، بمعنى ديننا يبقى في هذه الصفة، صفة عدم التكلف في القول في العمل في العبادات في العلوم. ولذلك ما ضر الناس مثل التكلف في العلوم والتقعيدات والأشياء هذه كلها ضيعت العلم. الصحابة ما يعرفون منها شيء وهم أعمق هذه الأمة علم. ولذلك أشبه الناس بالصحابة الأمة الأمية. استهزئون بالشيخ محمد بن عبد الوهاب يقولون هذا، يستخدم أحيانا بعض الكلام العامي، والشيخ محمد بن عبد الوهاب علمه يشبه علم الصحابة، أمة أمية، علم عميق هز العالم كله وأثر في الناس وهم أمة أمية. وانظر إلى أهل التقعيدات وأهل الأصول وأهل كذا، وش نفعوا الناس وكثرة يعني تقعيداتهم هذه، أخذوها من العاجم. ولذلك مثل علم أصول الفقه غالبه يقوم على العجم، ولذلك جاءوا بأديانهم في علم الأصول وضعوا هذه الأشياء التي أضلت الناس. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن إسماعيل عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع امرأة ذات ليلة تصلي فقال من هذه؟ فقيل له هذه الحولاء بنت تويت لا تنام الليل، فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرفت الكراهية في وجهه، ثم قال إن الله لا يمل حتى تملوا، فاكلفوا من العمل ما لكم به طاقة. نعم. الحولاء بنت تويت هذا منقطع بين إسماعيل بن أبي حكيم، منقطع لكن ثابت في الحديث الأخرى، ثابت هذا الحديث. فالحولاء بنت تويت هذه قرشية، الحولاء بنت تويت رضي الله عنها من بني أسد بن عبد العزة بن قصي، هي قرشية من صميم قريش، كانت امرأة صالحة لكنها تجتهد في العبادة لا تنام الليل، فكره ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يؤدب الناس بالنقص والزيادة حتى عرفت الكراهية في وجهه، ثم قال إن الله لا يمل حتى تملوا. هذا طيب، لا يمل حتى تملوا فيها كلام، نجعل الأسبوع القادم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. الله.